قد مضى يلا الرضا حيلتي والدمع طار راح مقلتي مقلتي ما حيلتي والدمع طار راح مقلتي مقلتي والموت يدنو والزمان قد انقضى يلا الرضا يلا الرضا يلا الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يلا الرضا أن يصلى بني غان اللبا يلا الرضا نفسي تنازعني وشيطان برا ليعيقني نحو الهدى أن أركض يا الله الرضا يا الله الرضا يا الله الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يا الله الرضا يا ربنا يا ذا الجلال تكرما الطف بنا يا رب في حكم القضاء يا الله الرضا قد مضى يا الله الرضا يا رب فاشمل لي بعفوك إنني لا أبتغي يا ربنا غير الرضا يا الله الرضا يا الله الرضا يا الله الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يا الله الرضا يا رب فلتنظر لعبد تائب ضرعاته تسري بأنحاء الفضاء يا الله الرضا يا الله الرضا يا الله الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يا الله الرضا ما حيلتي والدمع كادنو والزمان قد انقضى يا الله الرضا يا الله الرضا يا الله الرضا يا الله الرضا اغفر لنا يا ربنا ما قد مضى يا الله الرضا يا رجل